من القاهرة. النهارده ورد من المستمع محمد عبد الله عبد المعطي المقيم في قريه الكرامه مركز اجا محافظه الدقهليه، والهمسه موجهه الى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بيقول فيها: في ظل جهود الدوله للحفاظ على الارض الزراعيه يا حضرات، وفي ظل السعي الدائم نحو الارتقاء بالريف وباهل الريف، فوجئنا احنا اهالي قريه الكرامه وخمس كرة تانية هما في شبنة والسلام وميتشنا وميدمسيس وسهرقت الصغرى، كلهم يا حضرات تابعين لمركز أجا محافظة الدقهلية. فوجئنا براجل أعمال كبير واخد موافقة من المسؤولين على أنه يبني مصنع لتدوير القمامة على مساحة 18 فدان من أجود الأراضي الزراعية، وفي موقع متميز للغاية على طريق القاهرة المنصورة السريع بين مركز أجا وميد غمر، وبجوار طريق بيؤدي لعدة قرى منها قرية ميد دمسيس السياحية، وده الطريق اللي بيستخدمه آلاف من الزوار كل سنة في أعياد إخواتنا المسيحيين لزيارة كنيسة ماري جرجس. وزي ما قلت لحضراتكم إنه موقع مهم وحيوي جدا، احنا بقى قلنا أكيد في حاجة غلط. هي يعني الحكومة هتوافق على تبوير 18 فدان من أحسن أراضي عشان واحد يبني عليها مصنع لتدوير القمامة؟ طيب ما هالأماكن كتيرة ويقدروا يبنوا المصنع ده في أي مكان تاني، علشان كده ما سكتناش ورحنا نسأل عن إزاي ده يحصل. قالوا لنا: ذا كلام، مصنع تدوير قمامة على أرض زراعية وفي مكان حيوي زي ده؟ لا مستحيل، دي حاجة مش ممكن نوافق عليها أبدا، مستحيل. من رابع ده من سابع المستحيلات. يعني حضراتكم هتتخذوا ضد الإجراءات القانونية وتمنعوا المصيبة دي؟ طبعا يا محترم، هات الشكوى اللي انتوا قدمه. ايوه كده تمام، ولا يكون عندك اي فكرة. احنا هنتحرك وبأقصى سرعة. مع السلامة دلوقتي يا سيد محمد. فضل يا ابراهيم، فين يا ابني السندوتشات الطرب يا ابني؟ وفاتت الايام يا حضرات وانتظرنا حد يوقف المهزلة دي وينقذ الأرض الزراعية اللي هتضيع، لكن للأسف الانتظار طول ومحدش عمل أي حاجة، وموافقات إنشاء المصنع ظهرت واتنشرت على النت، وبقينا إحنا أهالي الخمس كرة اللي هيتضرروا من المصنع ده مش عارفين نعمل إيه. والمصيبة يا حضرات هتقع، قلنا إحنا هنقعد كده نحط إيدينا على خدنا زي الولاية؟ لا طبعا، لازم نتحرك ونحاول تاني وتالت. ورحنا وسألنا البي، قال: لسه يا اخوانا لسه، الموضوع قيد الدراسة والفحص والتمحيص والبحث جاري. اصل بصراحة ربنا كده الامور ما بتتاخدش قفش، كل شيء لازم يبقى مدروس كويس قوي عشان الخطوة تبقى سليمة 100%. وبعدين مصنع الزبالة ده هيبقى صديق للبيئة. يا سعادة البي، مفيش الكلام ده. وبعدين ما هو كان في مصنع تاني معمول على مساحة 7 فدادين، وقفوه صرفوا عليه 100 مليون جنيه عشان بس يرفعوا المخلفات اللي كانت فيه، يقوموا يسيبوا مكان كان شغال أصلا ومعادش صالح للزراعة عشان يجوا يبوروا 18 فدان تانيين ويطردوا الفلاحين منها. ده غير يا سعادة البي كمان ان في مصنع قمامة تاني موجود في نفس المركز، ولو تم تطويره بجد هيستوعب كل حاجة. أنا نفسي أفهم لازمته إيه بقى الإسراف والبهدلة دي؟ والله العظيم عندك حق، وأنتوا كلامكم منطقي جدا، ومحتاج يتم تشكيل لجان فحص وبحث ومحص واتخاذ اللازم في ضوء الصالح العام لينا وليكم. فين يا إبراهيم سندوتشات الكفتة؟ ومش عارفين يا حضرات، مش عارفين اللجان هتتعمل إمتى، والمصيبة هتحصل وساعتها هنبكي على الأرض اللي بارت وعلى الهوى النظيف اللي ما عدناش لاقيينه. علشان كده يا حضرات بعتين شكوتنا وقلنا يمكن لعل وعسى نلاقي الحل عند حضراتكم. مش هي ليها حل برضو ولا ملهاش؟ الكريم رضا سليمان.